يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. في هنا يا جماعة حاجة اسمها متلازمة الأخلاق. يعني ايه متلازمة الأخلاق؟ يعني في خلق بيستلزم خلق. يعني لو انت عملت حاجة هتلاقي التانية جت في الخير والشر. يعني الأخلاق مفاتيح لبعضها البعض. يعني الأخلاق بيبنى بعضها على بعض. من أعظم أخلاق الإسلام الصدق. الصدق يجعلك من أهل البر، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. الكذب يجعلك من أهل الفجور، والصدق يجعلك من أهل البر. البر إيه؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، زي ما الإمام تلا في سورة البقرة في الفجر، لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. إن البر أعمال الدين. هيقول لك الصدق يهديك إلى أعمال الدين. البر حسن الخلق، بر الوالدين، البر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، البر الإنفاق الزكاة، البر الصبر. طب أنا الصدق هيهديني للصبر إزاي؟ لأن الصدق هيجعلك تقف مع حقيقة نفسك ومع حقيقة العلاقة مع ربك. يبقى الصدق يهدي إلى، وكأن خلق بيسلم خلق، وكأن طبع في نفسك أنت بتغيره فبيسلمك لطبع إيه؟ آخر. يعني التغيير متلازمة، بتمسك أولها بتلاقي بتسلم إيه؟ ترس بيسلم ترس، درجة بتسلم درجة، بتعرف تطلع السلم كويس. الإشكال إنك أنت تمسك السلم من تحت، لأن السلم بتركب منين؟ من تحت. أوعى تركب السلم من النص، مش هتعرف. هتلاقي برجلك ما يجيبكش، ما تعرفش تطلع ولا تعرف تنزل تاني. الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. يبقى لو انا عايز ادخل الجنة اعمل ايه؟ الابرار لفي نعيم. طب انا عايز ابقى بر اعمل ايه؟ اصدق الله يصدق، الصادق يصنع الله له. قال: واياكم والكذب. الكذب ده انك انت تقول كلام ما حصلش. احنا بتقول الكلام ده ما حصلش للناس، واحنا بتقول لنفسك. ليه؟ عشان ما ينفعش تواجه نفسك بالحقيقة. أولئك الذين كذبوا على ربهم، انظر كيف كذبوا على أنفسهم. كذاب على نفسه. في ناس يا جماعة عايشة كذبة كبيرة قوي. هو عايش كذاب. كذاب على ايه؟ على الناس ولا على نفسه؟ على نفسه. ليه مش عايز يواجه نفسه بان هو عنده خطأ في حاجة معينة؟ مش عايز يعيش الصدق. الناس متخيلة ان الصدق ان انا لما اسأل في حاجة اقول. لا لا لا لا لا، الصدق اوسع من ذلك بكثير. قال: واياكم والكذب، فان الكذب يهدي الى الفجور. دي متلازمة الاخلاق السيئة. ان الفجار لفي جحيم، وإن الفجور يهدي إلى النار. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك: خد بالك إن متلازمة الأخلاق متلازمة النفوس. يعني لو انت لازق فيك خلق بتتعرف بيه فبيبقى صعب التخلص منه. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. شيخ الإسلام بيقول: والصدق والإخلاص هما في الحقيقة تحقيق الإيمان والإسلام، فإن المظهرين للإسلام ينقسمون إلى 3: مؤمن ومنافق. بيقول إن الناس كل المسلمين، ربنا قسم المسلمين إزاي؟ قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابقوا بالخيرات. دي يبقى نقسمهم على الخيرات، في واحد ترك الخيرات وفي واحد اقتصد في الخيرات وفي واحد ايه سابق بالخيرات. في الواقعة قسمهم 3: اصحاب الميمنة، اصحاب المشأمة، السابقون. بيقول ان اهل الاسلام متقسمين مؤمن ومنافق، والفرق بين المؤمن والمنافق هو الصدق، فإن أساس النفاق الذي يبنى عليه هو الكذب. يقولوا إن من علامة المنافق، يعني تشوفها كده تقول في بذرة نفاق هنا، النفاق شعب، يعني مش لازم إن واحد يكون عنده علامة نفاق إنه يبقى منافق منافق خالصا، إنما هي إيه؟ درجات. كذلك في الإيمان، الإيمان شعب. فانت ممكن تلاقي واحد عنده ايه 40 شعبة وسايب 30، بل بيعصي في 30 فتعرف منه وتنكر. فلو سلطت الضوء على الخير اللي فيه تقول ايه هو ده الايمان، ولو سلطت الضوء على الشر اللي فيه تقول ايه هو ده النفاق. وهكذا الناس دائما فيهم الخير والشر. عشان لما انت بتقول لي كل يدعي أنه الحق المطلق، فأقول لك خلي أنت عندك ميزان الوحي هتفهم إن إحنا سنة 1445، فهون عن نفسك. أنت مش هتلاقي الصديق أمامك ولا النبي عليه الصلاة والسلام أمامك، إنما أنت سنة كام؟ لو أنت وعيت هذه الحقيقة هتفهم إيه، هتمشي في طريق ربنا إزاي. الفرق بين المؤمن والمنافق هو الصدق، فإن أساس النفاق الذي يبنى عليه هو الكذب. ولهذا إذا ذكر الله حقيقة الإيمان نعته بالصدق. قال تعالى في حقيقة الإيمان: قالت العرب آمنا كن لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وانطيعوا الله ورسوله يعلمكم ما يعلمكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فبدأ الآية بإيه؟ بحقيقة الإيمان. إنما المؤمنون إيمانا حقيقيا ينجيهم من عذاب الله ويدخلهم الجنة بلا عذاب، الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله هم الصادقون. اختبار الصدق بيقف عندك إمتى؟ اختبار الصدق بيقف عندك إمتى؟ عند أول ضغط. يعني انا صادق طول ما احنا في مزاجنا حلو، مين اللي عمل كذا؟ تلاقي كله بدا ايه يبص اللي جنبه. لما تبدا تضغط عليك نفسيا، او تضغط عليك في حاجه انت بتحبها، او تضغط عليك في مساحه من مساحات العقاب، بتبدا تكذب لانك خائف. عشان كده ارتبط الصدق بالايمان، إن الإيمان مؤمن بربه فلا يخاف إلا الله، فعنده شجاعة إنه يواجه أي حد في أي وقت، وما عندوش مشكلة يحصل إيه. أقصى حاجة ممكن تحصل إنه هو بيراعي إنه قدامه بس إيه، يعني لا يواجهه بما يكره، لكنه لا يكذب. ليه؟ قال عليكم الصادقون. تعمل ليه؟ إذا تعرضت للعقاب بالصدق تصدق ولا تكذب وتنجو من عقاب الناس. دايما الناس بتكذب امتى؟ عند الضغط. يعني ما فيش حد بيكذب الا فيه، ولقد رأيت هذا بعيني. في بيكذب عشان هو بيحب الكذب كده، تحس ان هو عارف يكذب ويتحلى الكذب، مع ان ما فيش اي حاجه ضغط عليه. عارف ذلك يقولوا ابغض الناس عند الله ثلاثه، منهم ملك كذاب، يقول لك فقد الداعي، بس هو كذاب ويحب الكذب، ما بيعرفش يصدق، هو كذب وتحلى الكذب. حتى بعد كده لما يحب يوصل للصدق لازم ما يوصلوش مباشر، يعمل ايه؟ يكذب كذبه وكذا كذبه الثانيه وكذا كذبه الثالثه عشان يوصل للصدق. طب ما تقول الصدق مره واحده، ما عادش يعرف يقول الصدق مباشر، بقى تعود. فربط الله سبحانه وتعالى بين حقيقة الإيمان والصدق. قال تعالى: الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فذكر عن أن الأموال بتوزع على مين؟ فقال للناس اللي اشتغل الدين، الرجل وبلاؤه، الرجل وسابقته، الرجل وعطاؤه. كان عمر يقسم المال على أقسام. فربنا قال للفقراء المهاجرين ان الناس اللي هجت وسابت ديارها، لو النبي صلى الله عليه وسلم عنده مال قال له اديهم. الذين يخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، هدفهم ايه؟ ينصرون الله ورسوله. جاي ينصر الدين، هو مهاجر ولا انصاري؟ مهاجرين، لكنهم ينصرون الله ورسوله. فكل مهاجري انصاري من حيث الصفه، ان هو كل مهاجري نصر الله ورسوله. قال: اولئك هم الصادقون. فأخبر أن الصادقين في دعوى الإيمان هم المؤمنون الذين لم يتعقب إيمانهم ريبة، وجاهدوا في سبيله بأموالهم وأنفسهم، ذلك أن هذا هو العهد المأخوذ على الأولين والآخرين. ربنا أخذ العهد على الأنبياء. قال: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. قال ابن عباس: ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق، لئن اتبعت محمد، لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه. وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته، لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. دي علامة الصدق. أولئك هم الصادقون، اللي هم عملوا إيه؟ الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. وقال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. فذكر أنه أنزل الكتاب والميزان ليه؟ عشان الناس اللي عايز الحق. في ناس بقى مش عايز الحق، عايز الباطل، دي تاخد على دماغها. فأنزل الحديد، يبقى هو أنزل الكتاب والميزان لمين؟ اللي عايز العدل، اللي عايز يهتدي هي إيه؟ هيلاقي في الكتاب يغنيه. طب اللي في واحد ده محتاج إيه؟ محتاج الحديد. فأنزل الحديد لأجل القيام بالقسط وليعلم الله من ينصره ورسله. ولهذا كان قوام الدين كتاب يهدي وسيف ينصر. إن الدين يقولوا الجهاد، جهاد الكلمة دعوة، وجهاد الإيه؟ السيف قوة. وكفى بربك هاديا ونصيرا. والكتاب والحديد، وأن يشترك في الإنزال، إن ربنا نزل إيه؟ قال أنزلنا الكتاب وأنزله حديد، فلا يمنع أن يكون أحدهما نازل من حيث لم ينزل الآخر. فنزل الكتاب من الله كما قال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وكما قال تعالى: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال تعالى: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. والحديد أنزله الله من الجبال التي خلقه الله فيه. وكذلك وصف الصادقين في دعوى البر الذي هو جماع الدين في قوله تعالى: ليس البيغ أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البيغ من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، إلى قول أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أما المنافقون فقال إيه؟ قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فوصف النفاق بالإيه؟ بأنه علامة النفاق الكذب. وقال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. لو جه واحد منافق وكان ابن أبي بن سلول يصعد أمام الناس في السوق ويقول آمنوا بمحمد واتبعوه فإنه رسول الله، هو رأس النفاق. قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قال تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. يبقى الكذب يهدي إلى الفجور، النفاق فجور، خيانة فجور، الغدر فجور، أكل أموال الناس بالباطل فجور، العقوق فجور، كل ده هتلاقي وراه إيه؟ الكذب. الكذب إنك تعيش غير الحقيقة، إنك تقول غير الحقيقة. وإن ينبغي أن يعرف أن الصدق والتصديق يكون في الأقوال وفي الأعمال، كقول النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة. بيقول له انت الصدق ده في القول بس؟ قاله لا، ده الصدق في العمل. يعني في واحد زاني صادق في زناه، يعني عينه لما زنت صدق ذلك فرجه. قال يبقى في فرق ان انت بتصدق انك تقول الصدق في الحق، وفرق انك انت بتصدق بتقول الصدق في الباطل، وفرق انك بتصدق بتعمل اعمال تصدق ايمانك. عارفين الصدقه سميت صدقه ليه؟ لانها بها يعرف صدق العبد اللي بيضحي برهان ايمان. كتب على ابن ادم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك على المحال، فالعينان تزني وزناهما النظر، نظر لنظر حرام كده اسمه ايه؟ زنى بعينه. ودي يا جماعه مصيبه صراحه، مش عارف اتكلم عنها يعني على الهامش، بس احنا بقينا في زمن زنا العين بقى فيه اسهل من اكل شوكولاته، الريلز، تليفونات، النظر للمواقع الاباحيه، النظر للافلام، ده حرام. النظر للزنا حرام، النظر للزنا نوع زنا، رؤية الزنا نوع زنا، رؤية مقدمات الزنا نوع زنا. إن العينان تزنيان، العين بتزني بس لسه ما إيه؟ لسه العمل ما صدقش هذا الزنا. رؤية السحر حرام إلا إذا اضطر العبد لذلك، ورؤية الزنا حرام. أنت مش مضطر إنك ترى زنا، ولا مضطر إنك ترى سحر، ولا مضطر إنك ترى كفر، ولا مضطر إنك ترى فجور، ولا مضطر إنك ترى عبادة بقر. احفظ عينك. قال ان العينان تزنيان، يعني انت مسؤول عن عينك، والعين دي بتغير كل شيء. لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم، طب لو مدتها يقول لك يعني ده مباحات، بس ده مش ايه، مش حرام لو بصيت على العربيات والموبايلات والمباني الشاهقة، لكن انت منهي عن ذلك. لا تنظر بيه نظرة استكبار، إنما ممكن تنظر نظرة إيه؟ اعتبار. إن إن كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. طيب وما ننظر فيه؟ قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصب الأرض كيف سطحت؟ قال قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم. قال فينظر الإنسان إلى الطعام. هنا النظر هنا نظرة إيه؟ نظرة اعتبار. انظر في الوحي، انظر في الآيات، انظر في الآيات الكونية، نظرة بتريح عينك ونظرة بت إيه؟ بتريح قلبك. انظر إلى ما أحل الله لك، انظر إلى ما يفيدك وينفعك في الدنيا والآخرة. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن العينان تزنيان. طيب لو أنا أمرت بالنظر، والنظر له معصية كما أن له طاعة، فبيقول لك إن النظر إلى فروج النساء والنظر إلى أفعال الزنا زنا، إن العينان تزنيان وزناهما النظر. واحد قاعد ينظر إلى الحرام ده بيزني، يزني بعينه. قال والأذنان تزنيان، كتب على الأذن دي إنها بتزني ليه؟ سمعت زينة. واليدان تزنيان وزناهما البطشي، والرجلان تزنيان وزناهما المشي. واحد ماشي في طريق زنا هيبقى ايه؟ هيبقى رجليه بيتكتب عليها زنا وايده بيتكتب عليها زنا. قال والقلب يزني يتمنى ويستهلي. وبعدين قال ايه؟ والفرج يصدق ذلك، فجعل الفرج فين؟ عمل. فقال لك ان في عمل علامه صدق، يبقى الصدق والتصديق يكون في الاقوال والافعال. ويقولون حملوا على العدو حمله صادقه اذا كانت ارادتهم للقتال ثابته جازمه. ويقال فلان صادق الحب صادق الموده. ولهذا يريدون بالصادق الصادق في ارادته وقصده وطلبه. يقول لك فلان ده لا لا لا ده فلان ده صادق. لما بيقصد بيه صادق يعني ايه؟ يعني عنده اراده قويه. يقول لك فلان نال الامر او تناول الامر بصدق، يعني اخذه بايه؟ بعزم. وهو الذي يكون كاذبا في خبره او كاذبا في عمله كالمرائي والمنافق. قال والمنافق ضد المؤمن الصادق. قالوا المنافق ده يبقى عامل ايه بقى؟ ضد الصادق. قالوا طيب بيعمل ايه؟ الكذاب ضد الصادق ولا المنافق ضد الصادق؟ ايوه المنافق اشمل من الكذاب. النصارى يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنهم ان الله يقول كذبني ابن ادم. قالوا وكيف ذلك يا رب؟ قال ان دعا لي. هم وافق اقوالهم افعالهم لكنهم خالفوا الحقيقة فهم كذابين. كذبوا على الله مع ان الظاهر والبطن بتاعه ايه؟ الظاهر والبطن بتاعه ايه؟ واحد. يعني هو مش بيقول حاجة هو منافق فيها، هو بيقول حاجة ايه؟ هو صادق فيها ان ظاهره يوافق باطنه لكنه خالف الايه؟ الحقيقة، فده اسمه كذاب. النوع الثاني من الكذب اللي هو ايه؟ ان الظاهر يخالف الباطن اللي هو الايه؟ النفاق. عشان كده يقولوا الصدق تعريفه ايه؟ موافقة الظاهر للباطن للحقيقة. لو واحد من الثلاثة اختلف هيبقى اسمه ايه؟ هيبقى كذب. لو الظاهر خالف الباطن هيبقى نفاق. لو الظاهر والباطن خالفوا الحقيقة هيبقى ايه؟ هيبقى كذب. قال ولهذا قال والمنافق ضد المؤمن الصادق وهو الذي يكون كاذبا في خبره كاذبا في عمله كالمرائي في عمله. قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون. إيه الدليل في هذه الآية اللي استدل بها شيخ الإسلام في التحفة العراقية؟ إيه الدليل؟ يعني فين محل الشاهد هنا؟ هو بيتكلم بيقول إيه تاني؟ والمنافق ضد المؤمن الصادق وهو الذي يكون كاذبا في خبره أو كاذبا في عمله كالمراء في عمله. قال تعالى: إن المنافقون يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. لو ما فيش ناس، المراء في عمله، هو هنا الصلاة عمل محض لله، نسمع بدا إيه محضة، يعني ما فيش حاجة تانية تتعمل لها إلا لله، يعني ما فيش أي مصلحة أخرى إلا ليه. هذه العبادة لا ينبغي أن تكون لأحد إلا لله. فإذا كانت الناس هنا كذب الفعل القول، يبقى ده اسمه كذب إيه؟ بالفعل مش بالقول. يعني هو لما صلى لإرادة الناس أو لوجه الناس، هو هنا كذب بإيه؟ كذب في حقيقة الصلاة. فهو هنا من ناحية، من هذه الناحية، وإيه؟ هو مرائي أو منافق أو كذاب. فمين يعني إيه كذب الأفعال؟ إن هذا الفعل مقتضى الصدق فيه أن يكون لله، لأنه أصلا فعل لا يكون إلا لله. فإذا فعل لأجل الناس فأصبح هذا كذب، لأنه خالف الظاهر الباطن. وأما الإخلاص فهو حقيقة الإسلام، الإسلام والاستسلام لله لا لغيره، كما قال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله. فمن لم يستسلم فقد استكبر، ومن استسلم لله ولغيره فقد أشرك. في واحد ما بيستسلمش خالص، لا ربنا ولا الغير، ده مستكبر. وفي واحد بيستسلم لله وبيستسلم لغير الله، ده ايه؟ أشرك. وكله من الكبر والشرك ضد الإسلام، والإسلام ضد الشرك والكبر، ويستعمل لازما ومتعديا، كما قال تعالى: إذ قال له أبوه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. يعني أسلم لله أو أسلم. أسلم ده كده لوحده كده ده فعل لازم، أو أسلم لله ده فعل إيه؟ متعدي. قال وقال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولهذا كان رأس الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، وهي متضمنة عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، وهو الإسلام العام الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا سواه، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. والأعمال كما أنها تكون في الجوارح تكون في القلوب، بل إن من أعظم ما أمر به العباد أن يهتموا بإصلاح البواطن. ومن البواطن، وبها أختم، يعني إنك تهتم بي إنك تعرف إزاي تصدق في باطنك، إزاي العبد يكون صادق في إرادته وصادق بقلبه. ودي نقطة صعبة تحتاج إلى مجاهدة. جزاكم الله خير.